الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الألفاظ تنقسم إلى نص وهو الدال على معنى واحد بلا احتمال أو الصريح في معناه على قولين لهم. مثال ذلك: تلك عشرة كاملة، قل هو الله أحد، لا يحتمل. الثاني أن الظاهر وهو الدال على معنيين، هو في أحدهما أظهر وأرجح فيفسر بالمعنى الراجح. مثال ذلك: لفظة قال تدل على القول الذي هو التكلم وتدل على نوم القيلولة، لكنها في التكلم أرجح فتحمل عليه. الثالث المجمل، وهو الذي يحتاج إلى مبين يوضحه ويعرف المراد به، كما في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، ما يعرف حقه، وكما في قوله: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل يراد به الأطهار أو الحيض؟ وهناك المؤول وهو الظاهر، إذا صرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح سمي مؤولا. قال المؤلف: فأما المجمل فليس ببيان بالإجماع، ولا يثبت به حكم أصلا. لماذا؟ لأننا لا نعرف معناه. وهل يجوز هل تجوز المخاطبة على معنى الأمر بالمجمل حتى يرد البيان، أو بالظاهر حتى يرد التخصيص وذلك في وقت الحاجة؟ هذه مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب، عندنا مسألتان. إذا كان عند الناس حاجة لحكم شرعي فلا يصح أن يتأخر البيان، لابد من توضيحه. ولذلك قلنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه لو لم يكن فعل من فعل أمامه جائزا لا أنكر عليه، وتأخير البيان عن ذلك تأخير للبيان عن وقت الحاجة. انتهينا من مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. الثاني تأخير البيان عن وقت الخطاب، هل يمكن أن يردنا دليل مجمل ما نعرف معناه ثم بعد سنة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم البيان له لعدم وجود الحاجة إليه أو لا؟ هذا تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ومثله أيضا، هل يرد الخطاب عام ويبقى على عموم وبعد سنة يرد له مخصص؟ فتأخير للبيان، لأن التخصيص بيان، تأخير للبيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. والصواب هو جواز ذلك. قال: هذه المسألة يرسمونها بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الأشاعرة يقولون يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنهم يرون جواز التكليف بما لا يطاق. وأما الجمهور يقولون ما يجوز على ما تقدم. وأما مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فهذا جائز. قال المؤلف: هذه المسألة الفحص عنها لغوي، ولذلك ينبغي أن نجعل نظرنا فيها من الجهة اللغوية. إذا استقرأنا كلام العرب ظهر أنهم لا يخاطبون بالاسم المشترك إلا حيث يدل على المعنى المقصود من سائر ما يقال عليه ذلك الاسم، إما لقرينة حاضرة موجودة أو مبتذلة في نفس اللفظ، كقوله: فأصبحت كالصريم. هل المراد بالصريم الليل، أو المراد بالصريم الصبح، أو المراد بذلك غير هذا من المعنى؟ يقول في اللفظ، قال فأصبحت، قال إيش؟ لو أراد فأصبحت كالصريم، أنه أراد بها النور لقال كالضوء الصريم. على كل، هذا من المؤلف انتصار لمذهب الأشاعرة في هذه المسألة. والذي نعلمه أنه لا يجوز أن يؤخر الشارع الخطاب، لأن الشريعة نزلت لبيان الحكم، فمتى كان الناس قد احتاجوا إلى الحكم فلا بد من توضيح الحكم لهم. قال إذن المؤلف يقول: أهل اللغة أصلا لا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة، ونقول حتى ولو لم يكن أهل اللغة يفعلون ذلك. هذه مسألة، وهي هل الإلغاز والغموض من مقاصد المتكلمين العرب أو لا؟ سيبويه وأمثاله يقولون من مقاصدهم، يستدلون على ذلك بوجود ألفاظ عربية محتملة، قل مثل مختار، يحتمل أن يراد بها الفاعل ويحتمل أن يراد بها المفعول، ويمثلون لذلك بأمثلة. وبعضهم يقول لا، العرب لا يمكن أن تتكلم بألفاظ يقصد بها الإعماء والغموض. وعلى كل، فالبحث اللغوي لا ينبغي أن نجعل عندنا هنا، لأن هنا الكلام عن الحكم الشرعي. قال: وإن رأى المخاطب أن اقتضاء ذلك خطب به لم يطلب منه في ذلك الوقت، أخر السؤال إلى وقت الحاجة، فيمكن حينئذ أن يتأخر البيان. هذه المسألة الأخرى، وهي جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فأما أن يرد الخطاب بالألفاظ المجملة والمخاطب يعلم قطعا أنها مجملة، وأنه لا يفهم عنه شيء تعويلا من المخاطب على أنه سيبين ذلك المقصود عند وقت الحاجة، فهو لم يقع من عربي قط. ولذلك رأى المؤلف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهذا ليس بصحيح. ولذلك قال: وبالجملة فليس تقع المخاطبة بالألفاظ المجملة إلا أن يراد بها اللغز والاستهزاء لطبيعة المخاطب، إلى آخر ما ذكر. ولا شك أن نعلم يقينا بأن المخصصات نزلت بعد العمومات، ولذلك لما جاء ابن أم مكتوم وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، لم تنزل غير أولي الضرر، ثم نزلت بعد ذلك. هذا تخصيص نزل بعد ذلك. في نصوص كثيرة نزل المخصص فيها بعد العام. قال: وأما الظاهر، ماذا نفعل بالظاهر؟ الظاهر هو اللفظ الدال على معنيين، هو في أحدهما أرجح، والجمهور يقولون بأنه يحمل على المعنى الراجح. قال المؤلف: فحكمه عندي حكم الاسم المشترك، وبالتالي يتوقف فيه، وذلك منه فيما قيل من أول الأمر على شيء ما وكان ظاهرا فيه ثم استعير لمعنى آخر. فإن العربي إذا أطلق لفظ السماء، لفظة السماء قد يراد بها الجرم السماوي المعروف، وقد يراد بها العلو، قد يراد بها العلو، وقد يراد بها السحاب، لذلك قال أمطرت السماء، ولكن لا بد من وجود قرينة، وحينما يترك المعنى الأصلي لا يتركه إلا عند وجود قرينة، وإذا أراد به غير المعنى الأصلي فلا يكون كذلك إلا إذا تكلم غلطا أو نحو ذلك. قال: أما الظاهر من جهة الإبدال، وذلك فيما يأتي من الألفاظ العامة التي المراد بها ما تحتها، فيمكن فالمخاطبة بها دون أن تقيد أو تقترن بها قرينة تدل على فهم ذلك المعنى المخصص قصدا بتأخير البيان فيها إلى وقت الحاجة، واقع لغة وشرعا. إذن اختار المؤلف أنه يجوز تأخير التخصيص عن وقت الخطاب العام، لكنه لا يجوز تأخير بيان اللفظ المجمل أو المشترك، ومثل له بعدد من الأمثلة. قال: والظاهر من جهة الصيغة ينقسم إلى قسمين، أحدهما الألفاظ المقولة من أول الأمر على شيء ثم استعيرت لغيره لتشابه بينهما، مثل إيش؟ الأسد، أو تعلق بوجه من وجوه التعلق، مثل إطلاق لفظة السماء على السحاب. أما الذي استعير للتشابه فمثل تسميتهم الفراش، الفراش الذي يترشه الإنسان عشا. وأما الذي استعير لتعلقه، وحنا مثلنا له بأي شيء؟ الأسد. وأما الذي استعير لتعلقه بوجه آخر فكتسميتهم النبت ندى، لأنه عن الندى يكون. لذلك تقول رعت الأغنام المطر، رعت إيش؟ النبات العشب. أما القسم الثاني من أقسام الألفاظ الظاهرة فهي المبدلة، يعني التي غيرت، وسواء كان إبدالاً إبدال الكلي مكان الجزئي أو إبدال الجزئي مكان الكلي، وهذا يسمونه الاستعارة. هذان الصنفان إذا وردا بالإطلاق بدون قرينة في الشرع فإنهما يحملان على المعنى الظاهر حتى يدل دليل على صرفه عن المعنى الظاهر. إذا جاءت لفظة قال فالأصل أنها للتكلم حتى يأتي دليل أنه يراد بها قيلولة. وكون هذه الألفاظ ظاهرة في هذه الدلالات يعرف من اللغة. طيب، ما الدليل على وجوب العمل بالظاهر وترك وعدم جواز التأويل إلا بدليل؟ نقول الأصل وجوب العمل بالظاهر، ولا يجوز أن نصير إلى أن نكون أن نتحول إلى التأويل إلا بدليل بعدة دلالات عدد من الأمور. الأول أن هذه طريقة أهل اللغة، والقرآن والسنة نزلا بلغة العرب. اثنين، إجماع الصحابة على ذلك وهو العمل بالظواهر وعدم تأويل الألفاظ. ثلاثة، أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، أن ترك الظاهر يؤدي إلى إبطال الشريعة، يعني ما من وقت إلا ويأتي شخص ويقول المراد بهذا اللفظ هو المعنى الفلاني. ولذلك هناك ضرورة تدلنا على وجوب العمل بالمعنى الظاهر ولا وعدم جواز التأويل. هذا نأخذ منه فوائد كثيرة. لما أتى نفاة الصفات استندوا على التأويل وتركوا الظاهر. في عصرنا الحاضر هناك القرامطة في العصر الأول تركوا العبادات الشرعية بمسمى التمييز، قالوا الصلاة هي ذكر الإمام. في عصرنا الحاضر هناك أهل الحداثة وغيرهم العلمانيين والليبرانيين يقولون نريد أن نفسر القرآن بلغة جديدة، معناه يتركون ظاهر القرآن يريدون أن يفسروه بما عندهم. ولذلك تقول قائلهم إذا قلت خذوا بالقرآن، قال على تفسير من؟ القرآن نزل بلغة العرب فيفسر بلغة العرب. قال وبالجملة الضرورة داعية إلى العمل بظواهر الألفاظ. لكن ظهور اللفظ ليس على مرتبة واحدة، بعض الألفاظ في دلالتها على الظهور أكثر من دلالتها على غيره. فإذا كانت دلالة اللفظ على الظهور أقوى فلا يجوز لنا أن نؤولها إلا بدليل قوي، لكن إذا كانت دلالة اللفظ على المعنى الظاهر دلالة أضعف فيكفي لتأويل اللفظ دليل أقل. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن أنواع هذه الدلالات الظاهرة وأمثلة لها في لقائنا القادم، كما فأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.